الالم في الجلد زي ما قلت. احيانا يا جماعه كونجكتيفايتس الالم دي هما نوعين كبار قوي، يعني لو كتبنا كده الالم في كونجكتيفايتس يقول لك ان في الالم في كونجكتيفايتس سببها تعرض الكونجكتيفا لاندوجينس توكسيك، وفي الالم في كونجكتيفايتس انا كنا النهارده برضه سببها تعرض الكونجكتيفا لايه؟ لاكسوجينس توكسيك. يا ترى لو في اندوجينس توكسينز داخل الجسم وقت الاوكسجين غالبا الاندوجينس توكسينز دي هتوصل للكونجكتيفا بتاعتك اهي، وصلت للكونجكتيفا وبعدين التوكسينز دي تبقى تتحول في انفلامات الجلد وتكون ناس او نيوز بتسميها اسم غريب كده شويه بنسميها فليكتين، ومن بعض على بعض بنسميه ايه؟ فليكتينولار كونجكتيفا. يبقى ان شاء الله لما نيجي نتكلم دلوقتي عن الفليكتينولار كونجكتيفا رقم واحد هي الالرجيك ولا انفكتد كونجكتيفايتس؟ اول حاجه الالرجيك انفلاميشن اوف ذا كونجكتيفا، سؤال لحضراتكم ده ما تعرض الكونجكتيفا اللي جت هنا دي جت من داخل الجسم ولا من خارج الجسم؟ من داخل الجسم. سببها اكسبوجر اوف ذا كونجكتيفا تو اندوجينس توكسين. المفاجاه بقى ان التوكسين دي مش بتوصل الكونجكتيفا بس، توصل الكونجكتيفا بتوصل هنا كمان البريفري اوف ذا كورني، يعني المرض ده يستحسن اقول ان هو الرجيك انفلاميشن اوف ذا كونجكتيفا اند ذا كورني، ويستحسن نسميه مش فليكتينولار كونجكتيفايتس نسميه فليكتينولار كيراتو كونجكتيفا. يلا مع بعض نقول الديفينيشن اوف فليكتينولار كونجكتيفايتس. الرجيك ولا اكسبكتيف؟ الرجيك انفلاميشن اوف ذا كونجكتيفا اند ذا كورني يوتو اكسبوجر تو اندوجينس توكسين. ذات انفلاميشن از كاركترايزد باي فورميشن اوف نوديول، لو سمحت قول اسمها فليكتين فورميشن. يبقى انا هتكون عندي نوديول من اهو اللي بنسميها فليكتين فورميشن. خلاص الايتيولوجي بتاع الاساس يلا قول الايتيولوجي اكسبوجر تو اندوجينس توكسين. تعرض الاندوجينس توكسين ده يا جماعه ممكن ده يجي سؤال ام كيو يقول لك ده هايبر سنسيتيف اكشن دايت كام؟ طيب أربعة ده سؤال ام سي كيو لوحده. هايبر سنسيتيفيتي لا ممكن الله عنك حد يظبط. يبقى سببه تعرض لاندوجينس توكسين. الاندوجينس توكسين دي تعمل في الكونجكتيفا بتاعتك حساسيه كويس اللي هي تايب ايه؟ تايب 4. تعالى ناخد بقى امثله للاندوجينس توكسين اللي وصلت هنا. يلا نقلب مع بعض ازاي الاندوجينس توكسين وصلت للكونجكتيفا بتاعتنا. اديني بقى امثله الاندوجينس توكسين. ممكن يكون واحد عنده الزورو تريبتوكوكاي عامله تنسلايز، واحد عنده سيدرو تي بي الناس الملونين، واحد عنده جوه بطنه ايه؟ ديزاين انكليستوم. كل الحاجات دي وهي داخل جسمك بتطلع ايه طبعا؟ توكسين. اي سيبتك فوكس في اي حته في الجسم، واحد عنده كرات في دراعه كرات في رجله، اي سيبتك فوكس في اي حته في الجسم ممكن تبعت لي هنا برضه من دون توكسين. ممكن التوكسين تكون موجوده قريبه جدا من هو فين؟ اللب. لو العيان عنده مثلا التبديل والكوكا لبارايت. المهم العيان اتعرض لايه الغلطه؟ لاندوجينس توكسين. حط لي ولا ثلاثه من اندوجينس توكسين. تلبس كوكايز الزور عامله ايه؟ انتبايت. تبيه في الصدر او في بطنه في ايه؟ دي لهبات ما تيجي معاهم يا جماعه. كده كونسلايتد كده ايه؟ تبيه كده ايه؟ انكليستوك. طب كده اي سيبتك فوكس في اي حته في الجسم. ماشي يا جماعه. الباثولوجي بقى انا قلت تقريبا الكونجكتيفا هيوصفها ايه؟ هيوصفها توكسين. تعال نشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. ايه الباثولوجي؟ تقريبا الباثولوجي انا قلته بقول لك ان في توكسين هتوصل هنا. بص بقى التوكسين هتوصل فين؟ دايما التوكسين يا جماعه توصل هنا اهو هنا اهو في انهي كونجكتيفا؟ البالبر كونجكتيفا، لان البالبر كونجكتيفا فيري ماسكولر. والدم دلوقتي ماشي في ايه؟ توكسين. كمان التوكسين ممكن توصل هنا في منطقه الليمف او في منطقه البريفري اوف ذا كورنيا، لان المنطقه دي برضه باسكولا. حد عارف الارتري اللي بيغذي المنطقه دي اسمه ايه؟ ليمبال ارتري او ليمبال كابيلري. يبقى التوكسين هتوصل هنا توصل مش توصل في الانفيريال توصل هنا سب انفيريال تيشو اوف ذا بالبر كونجكتيفا سب انفيريال تيشو في منطقه الايه؟ الليمف. يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيوصل لي توكسين في البالبر كونجكتيفا وكمان في منطقه الليمف. طيب لما تيجي تقصد التوكسين دي طب تتوقع البلاد بيحصل فيها ايه؟ بعض الريلاتيشن بنسمع منها انفلامات ريتيلز. الانفلامات ريتيلز لما تحولت التوكسن ايه اللي تكون عندي هنا بقى؟ التوكسنز اللي متحولت انفلامات ريتيلز بنسميها بليكتل فورميشن. فنوقع هذه سجود اللي اسمها بليكتل. لما تكبر شويه يحصل ايه بالكوبر لاين الابيليشن؟ تبص تلاقي الابيليشن اللي فوقنا ده حصل له الابيليشن. اي الابيليشن الابيليشن ممكن بمنتهى البساطه يحصل له ايه؟ يحصل من نوع ألسر. الألسر دي نسميها على اسم الفليكتل. نسميها تسميها بقى نسميها ايه؟ فليكتيجولار ألسر. خلاص؟ على فكره الفليكتيجولار ألسر ممكن تحصل هنا في كل رفايفر، ممكن برضه هنا تحصل فين؟ هنا هو فين؟ الكورنيا. لأول مرة بقى الألسر دي ألسر هنا في الكورنيا، هنا في ألسر في الكورنيا يعني، وينفع أديها الكورتيزون. واحدة من الإكسب مفروض الرول أي ألسر ما فيهاش إيه؟ كورتيزون. هنا I can give steroid. ليه؟ لأنها allergic ulcer مش infected. هذه الألسر دي كلمة جنبها مهمة أوي، إن هي إيه يا جماعة؟ إن هي allergic ulcer. So دي كلمة جنبها إيه؟ So can be treated with steroid. لو رجعت الدرس القرنية هتلاقي في تجميع كده إيه الألسر اللي ينفع عليها بإيه؟ الستيرويد. هتلاقي من ضمن الألسر اللي ينفع عليها بالستيرويد مين طبعا؟ فليكتيرولار ألسر. واضح حضرتك ليه أقدر عليها بالستيرويد؟ لأنها إيه؟ لأنها قادرة تتفرع. أنا أرجع بسرعة الباثولوجي، التوكسن اللي وصلت للستروما أوف مين أن إيه؟ الفالفر كونجكتيفا أند ذا لينف. وبالتالي البلاد فيزلز بدأت تبقى دايليت and surrounded by chronic inflammatory cells and this will lead to formation of infection. كويس، الانفلكتن هيعمل ايه في الاوفرلاينج ابيديليم؟ الانفلكتن ممكن يتكون هنا ألسر وهنا ألسر، بنسميها فليكتينولار ألسر اللي هي الالرجيك ألسر. دايما العيان بتاعنا بيبقى صغير في السن، وده بالنسبه للانفلكتن دايما المرض يجي بعد سهله دي. فتوقع بقى العيان هيشتكي من لو عنده نوديول بس فليكتن ولسه ما حصلش ألسر هيشتكي من ايه؟ ولو النوديول او الفليكتن اتكون فوقها ألسر هيشتكي من ايه؟ يعني لو عنده فليكتن الون ايه اللي وصلنا لدرجة الايه؟ الالتريشن. لو عنده فليكتن هيقول لك يا دكتور في عينيا ايه؟ نوديول. وهذا كده يا جماعه ان النوديول دي بين ليه؟ ده في نوديول في ثانيه هناخدها النهارده كتير، ممكن تلاقي عين كده يتكونوا نوديول هنا برضه في منطقه الليه، برضه في منطقه الايه؟ العين اهو في منطقه البلبر كونجكتيفا. لو لقيت النوديول دي بين فول تبقى مش ايه؟ مش فليكتن. الفليكتن بيبقى بين النوديول. غالبا لو جيت الكونجكتيفا بيجي فين؟ في البلبر كونجكتيفا. طب النوديول دي تخلي العين يحس بايه؟ تحس على العين يحس برضه بالسرايه، عين يحس بالرياحات بالكمفرت. احنا اتفقنا ان البلاد فيزل حوالين النوديول هيحصل لها ايه؟ ريلاتيشن. امال العين عينيه يبقى لونها احمر، يبقى بيديك يمين هايبرينيا. دايما النوديول اللي اسمها فليكتن تلاقيها متحوطه كده بايه؟ دايما يا جماعه لازم تبقى متحوطه بايه؟ بهايبرينيا. اتفقنا الفليكتن اجيب حواليه جنبه البلاد فيزل الضيق. عرفت العين هيديك من ايه؟ هيشتكي من النوديول. ماشي يا جماعه دول خلاصه يعني. يا دكتور في عينيا النوديول، النوديول مش هتلاقي بالظبط هقول لك دلوقتي. طيب ممكن يحصل التريشن، واتفقنا ان الالتر دي ممكن تبقى في الكورنيا ممكن تبقى في الكورنيا. طيب يلا قول لي بقى لو في التر هنا اهو في البريتري اوف ذا كورنيا، التر في الكورنيا يشتكي من ايه؟ انا هسيبك انت تقول بقى يستنبط بين الريزنيوشن اوف بيت. انا بتكلم اهو عن الكورنيا المانيفستيشن اوف ايه؟ اوف كورنيا الالتر. طيب لو في ألسر في الكونجكتيفا يقول لك بسهولة ممكن يخش مين يخش من الألسر؟ سكندري بكتيريال انفكشن تبتدي الكونجكتيفا تطلع أمراض. كويس؟ يبقى لو في ألسر في الكونجكتيفا العيان اللي يشتكي من الانفكشن. السؤال لحضراتكم ايه اللي حصل؟ نتيجة الألسريشن حصل ايه؟ سكندري بكتيريال انفكشن. عشان كده تلاقينا بنبدي في العلاج انتي بايوتيك على الرغم من ان المرض ايه؟ ألرجي. ليه؟ خايف من ايه؟ سكندري بكتيريال انفكشن. اهو ده اللي انا بقوله لك عليه. هو ده بقى اللي احنا بندور عليه. شايفين بقى؟ اهو ده. نوديول لونها جريش. سراوند باي هايبريميا. موجود على انهي كونجكتيفا؟ على البلد. ساعات يجي هنا اهو فين بالظبط؟ في اللبس. حجمه من 1 الى 3 مللي لونه جريش. الدايمتر بتاعه من 1 الى 3 مللي. على فكره ممكن يبقى سوليتري، يعني نوديول واحد ممكن يبقى اكثر من نوديول. ممكن يبقى سوليتري وممكن يبقى ايه؟ يبقى مالتيبل. انا كده قلت لك مواصفات ايه؟ بص طب هنا هو اللي جنب ليكتن، شايف دي الليمفا؟ ده الليمفا واحد انه لازم يبقى الراوند بالبيت لازم البريد اهو ريفرسبل ريفرسبل الناس معلش دي متاخر تاني يقول طيب اي حاجه يعني شايفين ده؟ اهو ليفت لونه ايه؟ دي الاثنين بالظبط لو مش المره دي فين؟ الليفت شايفين الراوند باي على البريدي لونه بريدي شويه هنا جيب انا جزء مش ما كانش الليفت دي فين؟ البلبل شكرا طيب شايفين الراوند باي ايه؟ باي بريدي شايفين لونه ايه؟ جري حجمه من 1 الى 3 مللي اهو انا كمان واحد اهو وابدا انام بقى خلاص انا قلت بقى لو فحصنا العينيه هنلاقي في الكونفرتايبر هنلاقي فليك لو طلعت وصلت طب انا وصلته جريش واحد الى ثلاثه مللي تحت الراوند باي بريميا ممكن يحصل ايه في الفليك اللي اتفقنا؟ ممكن يحصل ايه؟ قصدي طيب ما هي الكورنيال مانفستيشن؟ ما نفس الكلام انا قلت هلاقي عند الليمبر فليك هنقعد بقى شويه هنلاقي فليكتن في الكورنيا تقريبا عند مين بالظبط؟ عند الليمبر تعالى نفهمه بقى كده ونقعد معاه شويه هنشوف ايه اللي هيحصل في الكورنيا احنا اتفقنا ان التوكسن هتوصل هنا اهي التوكسن هتيجي عن طريق بلاد فيسل دي تخش هنا في الكورنيا طب ايه الممبرين ده اسمه ايه؟ باوند ممبرين بيقول لك ان الفليكس ممكن يتكون اهو انتيو تو ذا وومن ممبرين ممكن يتكون اهو فين؟ بيهايند ذا وومن ممبرين مصير الفليكس ده اهو يعتمد على مكانه هل هو deep to the woman's brain ولا in front of the woman's brain يقول لك لو الفليكتن in front of the woman's brain he can elevate the aim لا بديش ممكن يحصل هنا ايه بقى اللي انا هسيبها هنا دي alteration يبقى لو الفليكتن in front of the woman's brain غالبا هيعمل ايه لما الفليكت يجي هنا غالبا هي elevate the epithelium وهيعمل alter لو تروح تسميها نكتبها الالتر يبقى مصير هذا الفليكس ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل ايه؟ قرص على شرط انه يبقى فين؟ انه ديول انتيول تو ذا وومن ممبرين طب اتوقع بقى لو انه ديول بتاعتنا بيهايند ذا وومن ممبرين تقدر تليفيت الميديوم غالبا مش هياخد قرص امال ايه اللي هيحصل؟ تبص تلاقي الانفلاماتوري سيلز تزيد وتنتشر وبعدين بعد شويه مين يخش هنا؟ البلاد ميثل لو تعرفش تسميه الموضوع ده حصل انفلتريشن اند فاسكولاريزيشن يعني حصل بان البانس ده حصل مع انهي مرض؟ مع الفليك لو سمحت سميه بقى فليكتيلر فان يبقى الفليك يعمل بانس يعمل ايه؟ قص على حسب مكانه كده ده فليكتيل وده فليكتيل واحد عمل ألتر سميناه فليكتيلر ألتر واحد عمل بانس سميناه الاختيار بس اهم ميزه في البالانس ده ان سوبرفيشال ولا ديب؟ ديب البالانس الوحيد اللي بيبقى سوبرفيشال البالانس اوف برافو عليك خلاص؟ طيب هفكركم كده بسرعه بسرعه في الفليكتين اللي فاكر البالانس بتاع التراكوما بيجي فين؟ الاول بارت البالانس بتاع النهارده ممكن يجي ايه؟ والبوردر بتاعه بيبقى عامل ازاي؟ والبلاد فيزل بتاعت البالانس ده طلع ايه؟ تبقى ستريت طب بالنسبه للليفل البالانس ده مش توتيشر ولا دي اوصفه انا بقول لك ايه اوصفه في الجدول اللي انا قلته ده ان البالانس مش لازم يجي فوق في اي حته ان البوردر اوف ذا بالانس بيبقى كيرف ان البلاد فيزلز اوف ذا بالانس بتبقى مش ستريت ان الليفل اوف ذا بالانس بيبقى دي انا قلت الكلام ده كله ليه خلاص طب غالبا الالتر اللي هتتكون هنا هتبقى سنترال ولا مارجنال؟ مارجنال. تعالى نتكلم عن الالتر. هل الالتر مش نوع واحد ثلاث انواع؟ شكرا يا مصطفى. شكرا يا مصطفى. الحقيقه ان الالتر ثلاث انواع، اول نوع ده اللي هو ايه؟ الالتر اللي اتكونت هنا هو ده ايه؟ مارجنال ولا سنترال؟ مارجنال، طب هسالكم سؤال لو في مارجنال الالتر، انا كوريني مارجنال الالتر، في كذا مارجنال الالتر كان في بعض كده. يعملوا ألتر اسمها ايه؟ يجمعوا على بعض كده اهو ويعملوا ألتر اسمها رينج ألتر يبقى أول نوع مارجنال تاني نوع رينج طيب ما تفسير وجود الرينج ألتر؟ فيوجن أوف مالتيبل مارجنال دي ألتر غريبة بقى ومهمة جدا جدا ألتر اسمها فاسيكولار ألتر فاسيكولار ألتر الفاسيكولار ألتر برضه مارجنال اهي العيان بدأ يتكون له هنا أكثر مارجن العين. طب وبعدين يا دكتور الأرض دي لما تيجي تلحق يا جماعة أي أرض لما تيجي تلحق بيخش لها إيه؟ بلاست بيزلز أو بلاست بيزلز مفروض إن البلاست بيزلز دي داخلة علشان تعمل هيلينج للأسف مش تعمل هيلينج لأن البلاست بيزلز أو الدم مليان إيه بالعيانين دول؟ البلاست بيزلز المفروض تعمل هيلينج لكن هي هتعمل مور داكتش. أنت إيه الأثر إيه؟ شوف يعني الأثر هنا النهاردة ثاني يوم ألاقيها هنا بعد كده ألاقيها هنا ولا إن الأثر دي بتسحب أو بتمشي دي واحدة من الألسر اللي بتتمشى اللي بنسميها ايه؟ سيرفيجينات ألسر. هذه الألسر اللي بتتمشى مين اللي ماشي وراها؟ كل شوية مين بيخش وراها كده؟ حزمة أو ليش أو فاسيكل كل ده يعني حزمة أو فاسيكل من البلاد ليش. هذه الألسر السبلاي باي فاسيكل بحزمة من البلاد ليش عشان كده سميناها ايه؟ فاسيكل ألسر. يوصف لي الفاسيكولا الألتر دي ألتر فيربيجن اختارت أبدالين سبريتس وورد تندر. مين اللي ماشي وراها سبلايف بإيه؟ بحزمة من البلوك بيزل بفاسيكل من البلوك بيزل عشان كده سميناها فاسيكولا الألتر. كان فيها عندي اثنين ألتر جدا يخلي ده شوية عجين يعني يخلي درسة وصيلي درسة. كان عندي اثنين ألتر بتانيين في المنهج فيربيجن بيتفتحوا بس المورن والهايدوبيل لو بياخد السنة قال لك انتقاط تلبيجينات ألتر تلاشة باشا جماعة النهاردة خدنا مين؟ فتذكر قبل كده خدنا الهايدوبيل قبل كده خدنا المورن والثاني FHM تيكولر هايدوبيل مورن FH تاهد باشا جماعة ايه انتقاط تاهد. طيب الغلاف تدرس بتوصل اخفين سؤال MQ ممكن يجي يعني بقولك ان الألتر دي لما تيجي تلحن هتسيب مكانها ايه؟ الألتر بتاعتنا لو خدنا كاب سيكشن اللي هي بتتمشى كده بتتفتح كده هتسيب مكانها اوباسيتي. بقولك ان الاوباسيتي الاكثر اوباسيتي هنا الاوباسيتي تبقى ماكسيمم وير ات الصبح مش عارف اكتبه ولا لا. تعمل اوباسيتي اكتبه كده جنب الاوباسيتي انها تبقى ماكسيمم في الاخر ماكسيمم وير ات ستوبس. يعني بص كده شايف الاوباسيتي اللي هنا الاوباسيتي في الاول تبقى ضعيفه واضح ان الاوباسيتي بتزيد في الاخر. ليه؟ لان البلاد بيزل داخله لحد اخر الارتري. البلاد بيزل يا جماعه لو في هنا بلاد بيزل وصل للمنطقه دي المنطقه دي يبقى فيها ماسك وطين ماكسيموم فايبروزس. يبقى الفايبروزس اللي بتقول الفايبروزس او الاوباسيتي اللي هتنتج من هذه الالتر دي بقى اكبرها ايه؟ ماكسيموم فين؟ بص على الرسمه ماكسيموم وير ات ستوب عشان البلاش. طيب ايه الكومبليكيشن بقى اللي هيتعرض لها العيان بتاعنا؟ اهم كومبليكيشن وتقوله في الاول اهم كومبليكيشن وتقوله في الاول ريجارد يا ماما عينيكي الولد الصغير ده ابنك عنده ديول في عينيه اسمها بليكسس هديك الكورتيزون هيخف بس لو هتبتدي تدل في بطنك او التبيل اللي في صدره هيحصل ايه؟ ريجارد. دايما في كلمه كده في العلاج كلنا بنفوتها بسهوله تريتمنت اوف ذا كوز. خلاص لا هنا تريتمنت اوف ذا كوز اهم حاجه. لو ما عملناش treatment of the cause what will occur recurrence. تبقى اهم complication recurrence if the cause is not treated. ده اهم حاجه تقوله رقم واحد هو مكتوب اخر حاجه تقوله رقم واحد. طيب من ضمن الكومبليكيشن بتاع المرض ده حاجه غريبه جدا يحصل له سباستيك اكتروبيوم. فاكرين يا جماعه لو ده الليت كده ده الليت مارجن ولا العين في ماسل ماشيه هنا اهو بالليت مارجن عارفين اسمها؟ طبعا ماسل اوفرال. حد فاكر لو في سبازم في الماسل اوفرال ممكن يحصل ايه؟ السبازم ده ممكن يلف اللب لبره او يلف لجوه يحصل سبازمك اكتروبيوم يحصل سبازمك اكتروبيوم. فاكر انت يلف لبره او لجوه على حسب ايه؟ طبور. يعني ده اللب لو العين عامله طبور لف لبره لو العين مش عامله طبور هيلف لجوه. طب هنا هيحصل سبازمك اكتروبيوم ليه؟ في سبازم في الماسل اوفرال طبعا لان العين مليانه توكسين. العيان بتاعنا بيبقى طفل طالما طفل يعني بتبقى عامله ايه في الليل؟ صفور. فيحصل له ايه؟ بس الكتروم الشرطين موجودين في سبازم في المفل ايوه بسبب الطفل في صفور للليل ايوه لان العيان بتاعنا بتاع الفليكس غالبا بيبقى طفل والاطفال عينيهم عامله زي جوه صفور للايه؟ للليل. حد فاكر في الكونفكتايفا ممكن يدخل عليه ايه؟ لكن البكتيريا الانفكشن في الكورنيا في عضلها في الارض والارض دي مكانها لسه قايم وبس ممكن يحصل اسامه فاكرين ايه مواصفات البلد تبقى تشرب ولا دي مش عارف ايه البرد هيحصل ايه هيحصل الكلام العيان بتاعنا الخلاطه عنده ماس الفليكتنج بتعتبرها ايه بنعتبرها ماس في منطقه الليب يبقى العيان ده اهو ادا فليكتنج اهو should be differential diagnosed from other masses at the leg. ايه الامراض اللي بتتلخبط معانا؟ في عيان تاني يبقى ده الفليكتنج في عيان تاني هناخده النهارده ان شاء الله عيان كبير في السن بص كده تلاقي جنب الليمبك مثلث هنا لونه اصفر حته في الكونتراكتيفا هتطلع ديجنيشن بتبقى حته مثلثه هوريكم صورتها النهارده اسمها بين الجويجولا ممكن لو انت دكتور مش شاطر تتلخبط مين مع مين؟ الفليكتن مع البين جويجولا يبقى لازم افرقهم من بعض في جدول تفرقهم من بعض هنأجله لحد ما ناخد الايه؟ البين جويجولا طيب ان شاء الله لما نيجي ناخد النهارده مرض الرمد الربيعي هنعرف ان العيان بتاع الرمد الربيعي يجي في منطقه الليمبا في نار ويكون ماس كبيره كده يكون ماس من الجيلاتين جيلاتي نطماس الجيلاتي نطماس بتاع الاسبرين كاتار بتاع الرمد الربيعي ممكن تتلخبط مع مين بالله عليك مع الايه؟ مع الفليكس طيب هنأجل الجدول اللي بينهم لحد ما ناخد الايه النهارده؟ الرمد الربيعي ها؟ طيب في ناس تانية ممكن تتلخبط معانا برضه احنا قلنا ان ديون الديون اللي قدامك ده ايه غالبا دي ايه فليكشن في عيان بقى تاني خلاص ممكن يتلخبط معايا في عيانين بيحصل لهم انفلاميشن ان هو فين في السوبرفيشال لاير اوف ذا سكرين وهذا الانفلاميشن از كاركترايزد باي ديون فور ذا اكستنت ديون دي اللي فوق ده فليكتد لكن اللي تحت ده ايه اسمها نودولار اي بي سكليرايز يعني انفلاميشن في السوبرفيشال سكليرا اي بي سكليرايز وكاركترايز باي نوديول فورميشن ازاي نفرق ما بين الاثنين دول دي نوديول ودي نوديول الجداول اللي هي كلها مهمه جدا جدا جدا الجداول دي مهمه هنشرح الكلام ده فاكرين يا جماعه النوديول بتاع الفليكتس بتوجع العيان ولا لا؟ بينزل يبقى نص تندر ده اول مقارنه لكن اكيد النوديول بتاع الابيسكيلرايز بتبقى تندر ده لوحده ام سي كيو هسالكم سؤال تاني فاكروا النوديول بتاع الفليكتس لونها ايه؟ جريش يبقى اللون هنا جريش لكن النوديول بتاع الابيسكيلرايز بتبقى حمرا شويه بتبقى بيرد في حاجه باينه من عجزنا مين فيهم سوبرفيشال ومين فيهم ديب؟ الفليكتن ايه؟ تبرتش بقى الفليكتن تبرتش النوديو بقى تبسك الرايز بتبقى دي مقارنة بعد كده لو حركنا الكونتراكتايز مين يتحرك معانا ومين ما يتحركش الفليكتن يتحرك معانا ومين ما يتحركش تبسك الرايز لانها دي ملهاش دعوه بالكونتراكتايز يبقى لو عملنا موفمنت اوف ذا كونتراكتايز الفليكتن ويل موف وذ ذا كونتراكتايز لكن النوديولا ايدس كده رايت اتفكسد تو ذا سكلير ات ويل نوت ذات ويل نوت موف ويز ذا كونتراكتايز ايه الفرق اللي بعد كده ده حواليه بلوك فيسل دايليتد وده حواليه بلوك فيسل دايليتد يعني ده عليه حمرا وده عليه حمرا لو حطينا قطره باص في الاستريكتور تتوقع مين فيهم عينه تبيض بسهوله لو حطينا قطره ادرينالين مين اللي يحصل له بلانشنج يعني عينيه تبيض ده عليه حمرا وده عليه حمرا البلوك فيسل بتاعت مين سوبر يعني انا هحط القطره من هنا القطره بتاثر على مين وما تاثرش على مين تاثر على البلوك فيسل اوف ذا فليكتد لكن البلوك فيسل اوف ذا نيوترال الكترونز تبقى دي القطره مش هتوصل لها يبقى لو حطينا قطره هنا هيحصل بلانشنج وهنا مش هيحصل بلانشنج فاهمين ليه؟ ليه القطرة عملت خلت البلاد فيسل دي تبيض وليه القطرة خلت البلاد فيسل دي ما تبيضش الفرق في ايه؟ في الليفل ماشي يا جماعة؟ فالسؤال سهل اللي بعد كده مين في الاثنين يحصل عليه ألتريشن أند تابيوريشن؟ مين اللي بيحصل عليه ألتر ويخش لها سكند يبقى سكند انفكشن في الاثنين النقطة اللي بعد كده ده بيحصل عليه ألتريشن أند تابيوريشن ده ما بيحصلش عليه ألتريشن أند تابيوريشن ده دايما تيجي لقيت السؤال يا جماعة أول نقطة دايما طب نفرقهم ايه من ايه تاني؟ كان عنده بنت في العيان بتاع النهارده عنده بنت نفرقهم من الاذر كورنز اوف اللي هما الجدول تدلل في بنت مع التراكوما في بنت بتاع النهارده مع ايه؟ مع البليبسين في بنت مع الليبروسي في بنت مع الجلوكوما فاكرين؟ اسمه ايه؟ جي جنراتيف سيل العلاج ايه بقى؟ وصلنا للعلاج بقى الحمد لله التريتمنت كورس كورتيكوستيرويد كورتيكوستيرويد لان السبب ايه؟ قلب هتدي كورتيكوستيرويد يا دكتور وفي ألزر لان ايه؟ ألزر الألزر يبقى سي كورتيكوستيرويد الإف عايزين نعالج الفاسيكولار ألزر الألزر ده ايه؟ ايه؟ اللي وصلها ايه؟ زي اي ألزر هنديها أتروبين علاج الفاسيكولار هنديها أتروبين زي اي ألزر ونديها ايه يا جماعة كفاية كورتيزون غالبا غالبا زودي ده هي ايه اكتر من اديها اتروبين علاج الاوتر اتروبين ودي كورتيزون غالبا ما بتكفش ونعمل بقى نيجي على الاوتر دي ونكويها كونترايزيشن طب ازاي نمنع الجواب ده نقطعها حد عارف لما نقطع يعني اهو كده اهو دي لازم نقول قبل ما ما شاء الله لما نقطع الجواب ده زي كده هو الخطوه دي اسمها ايه يبقى الاول هنجرب ايه؟ اتروبين وكورتيزون ما جابش النتيجه نعمل ايه في الالتر؟ الالتر نكويها والبلاط نزل نقطعها قطع البلاط نزل اسمه بيريوتو حد عارف لما اقطع البلاط نزل دي البلاط اللي هي هتجيب ايه؟ هتجيب ده هتيجي اعمل هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه بعد البريوتو بعد القطعه دي بعد البريوتو بعمل ايه؟ اكشوال كوتري عشان اقسم البلاط خلاص اذا خدنا السي والافكتيف اهم حاجه بقى تريتمنت اوف ذا ايه تريتمنت اوف ذا كوز والا يحصل سيجار صح تريتمنت اوف ذا كوز والا يحصل سيجار ايه بقى ايه هندي انتي بايوتيك ليه عشان نحفظ مكان دلوقتي كده انفكشن هندي اتروبين امتى اتروبين امتى اتروبين ده على منين راجل اصلا هندي اتروبين لو في ايه لو في اصلا اي سؤال شوف المرض اللي على كده تريتمنت ايه؟ الرمض الرمية بقى الرمض الرمية عايز اخد الرمض الكونسات كلها ما عدا الفيروس ما عدا اكل جرس ما تصدقش خلاص لو انت لا معرفش فحد يقول لي صعب وما صعبش عندنا منهج نقعد كل حصه بقى نعمل اللي محتاجه هقول لكم على حاجه تانيه ولا خلاص حد ممكن نتفق على حاجه يا اما خلاص اللي انا عايزه يا اما نثبت الحصه صعبه يا خالد الحصه بتبقى عامله صعبه زي ما قلت انتوا ورزقكم لو جينا الساعه 8 يا اما كل حصه اجديكم للبنات ده اللي بتاعي احسن ساعه بديكم ساعه تعالى تعوضوا احنا بادئين النهارده 8 ونص والله غريب من يوم رمض الربيع فدي الالرجي كونجكتيفايتس الالرجي كونجكتيفايتس كان في انجوجن الطفل وكان في النهارده تاني اكسوجن الطفل بيقول لك تعرض عينيك الاكسوجن الطفل في المنظار بقى دي الترا فايلت ريز تراب كان زمان بيقول لك حبوب اللقاح الحاجات اللي بتعمل لنا مرض الرمض الربيعي يعني. لو قلت سبرين كسرت الامتحان غالبا هتضطرش غاوش قوي منك الرمض ده خلص الاسم ده خلص من زمان اسم جديد فيرنال كونجكتيفايتس كلمة فيرنال يعني ادرجيك أهم كلمة في المرض ده ان هو ايه؟ ادرجيك كونجكتيفايتس مش ايه؟ مش افكتيف ايه بي تي ادرجيك بيجي في العينين الاثنين طبعا الهيت والاطرا بيرز دي بتاثر على العينين الاثنين تبقى الرجيك بايلاترال كرونيك اي بي سي ريكرنت سيزونال دي مع بعض زي ما انا عايز اقول لك اللي عنده رمض الربيع دكتور انا اتبطل طول السنه كويس حط الصيف المرض بيرد عليا يبقى المرض كل شويه بيرجع لي ومش بيرجع لي في اي وقت بيرجع لي في سيزون معين عشان كده هو ريكرنت سيزونال خلاص يبقى تعال قول الديفينيشن بتاع اي بي سي الرجيك bilateral chronic inflammation of the conjunctiva allergy ماشي يا جماعة؟ recurrent seasonal. هذا المرض صعب ان العين اتعرضت لايه بقى؟ لإكسوجينال توكسين. دي امثلة لإكسوجينال توكسين ايه وأثر فيروس ريز والدور. اهم ما يميز هذا المرض حاجتين مش حاجتين يعني اقرب من بعض. سيفير اتشنج الام تقول لك الولد ده يا دكتور في الصيف بيقطع عينيه المرض مش اتش سيفير اتشنج. ليه؟ اقول لك دلوقتي في تعبير تاني بقى غريب قوي الام تقول لك ايه الطفل يا دكتور ده بيطلع فتل من عينيه مش فتل بجد. فبيقول لك ايه اللي بيحصل؟ التوكسن بتيجي على السيلز اللي هنا اللي اسمها جوبلت سيلز. حتى على فكره جوبلت سيلز دي بتطلع ايه؟ ميوكس ميوتين. التوكسن بتيجي على السيلز دي بتعملها اريتيشن بتيجي تطلع لي كميات محترمه من ايه؟ من الميوكس بيور ميوكس بخار. وانت لما تيجي تشد المخدة تلاقيه ما يتشدش ايه؟ يلزق معاك يعمل حاجه شبه ايه؟ شبه الفتله. يعني لما تيجي تشد تلاقيه يعمل فتله كده. الستشارج ابو فتله ده بتسميه روبي ستشارج. روبي مش اللي بتغني وبترقص ماشي. عشان ايه؟ انا عارف ان في ناس دماغها هتروح في ايه صح يا لؤي؟ ضيع ضل لي بقى ما شاء الله ما شاء الله. روبي ستشارج او اسمه 3D ستشارج سيتال يعني عارف بالظبط. اول ما يجي لي هنا العياده يقول لي يا دكتور عيان طلع فتله خلاص ده ايه اسمه الرمل الربيع مش بيجي في الربيع بيجي فين؟ بيجي في الصيف. الحمد لله المرض ده بيخف الوجع مفيش علاج غير ان السنه كده حتى ما تكبر هيبقى المرض ده يرجع. المرض بيبتدي عند سن 5 سنين عند سن 5 سنين ويختفي لوحده عند سن الايه؟ البيوبرتي. يعني يقعد طول حياته حتى ما يبقاش كده يتعذب بموضوع الاتش ان والديتشارج. انت بتطمن العيان تقول له كده كده المرض هيخف عند الايه؟ عند البيوبرتي. ايه الباثولوجي بقى؟ فاكرين يا جماعه هايبر سنسيتيفيتي رياكشن في السيلكتد كان تايب كام؟ 4. هنا تايب 1. طب في شخص في البكتيريا يقول لي ايه اللي بيحصل في تايب 1؟ بيطلع اميونوجلوبولين ايه؟ ايه؟ الاميونوجلوبولين ايه يجي على الخليه المهمه زي نوب اسمها ماست سيل بيفرقعها، تلاقي الماست سيل تطلع اللي جواها. يبقى بيحصل تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن which is characterized by immunoglobulin E. هذا immunoglobulin E يعمل لي ديستراكشن في المنطقه. حد عارف هو المنطقه اللي ايه؟ التامين سيروتونين براديكال مواد بتاعه كتير اسمها ميدييتور تلاوي. المواد دي لما تنتشر في عينيك تعمل لي حاجتين، تعمل لي سيفير اتشنج وتيجي على البلاد فيسل دي تعمل لها دايلاتيشن يبقى سيفير اتشنج اند هايبريشن. يبقى المواد اللي طلعت من المنطقه اللي تعمل سيفير اتشنج اند هايبريشن. اهم شكوى العين اهم شكوى اهم شكوى ايه؟ وعينيه لونها اصفر يبقى عينيه اه. طب لو التوكسن هنعرف ان التوكسن ممكن تاثر على ايه؟ على الكورني. زود انت ايه شكوى العيان؟ نقط كده بين لاكريميشن بروتوكول. طب نوع العمانط ايه؟ روبي او سيريدي ديسشارج. ليه العمانط بيلزق او يعمل فتل؟ لانه بيور ميوكس. اسال كده شوف تاكل ولا لا العمانط بيطلع منين؟ من irritated من irritated goblet cell. خدنا شكوى العيان. طيب لو فحصناها هنلاقي ايه؟ لو فحصناها هنلاقي ايه؟ بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان هذا الرمل الربيعي ممكن يأثر على الكونجنكتيفال ايه؟ اسمها ايه؟ بالفيبرا كونجنكتيفال بتسميه بالفيبرا سبرينج كونجنكتيفال. ممكن التوكسين تأثر على الكونجنكتيفال دي على ايه؟ على البالبر كونجنكتيفال او على منطقة الليمبا بنسميه ليمبا سبرينج كونجنكتيفال او بالبر سبرينج كونجنكتيفال. طب لو النمط ده بيأثر على الاثنين خلاص انا هاخد اول نوع اللي هو البالبيبرال سبرينج كاثارا. ايه اللي هيحصل؟ التوكسين هتيجي من الابيثيليوم اللي هنا تعمل فيه هايبر بليزيا، ومن الابيثيليوم الهايبر بلاستيك ده يكون لي ايه؟ نتيجه الهايبر بليزيا يكون لي بابيلي ضخم قوي. يبقى هذا المرض از كاركترايزد باي فورميشن اوف كاركترستيك بابيلي. حد يقول لي ايه سبب البابيلي؟ التوكسين ده تعمل هايبر بليزيا اوف ذا ابيثيليوم. عايزين ندرس التابيلي دي بالتفصيل. كان في تابيلي في حته ثانيه في المنهج بالمره كده عشان نعمل مقارنه بينهم. صح يا اسطى؟ صح والله. في تابيلي فين؟ متراكم اهي. تعالى نشوف عشان نعمل مقارنه بينهم. قال التابيلي دي بتاعت مين بقى؟ التابيلي دي بتاعت التراكم. يلا التابيلي بتاعت الرمد الرضيع لارج، التابيلي بتاعت التراكم ده الرمد الرضيعي برينج كتار، ودي التراكم دي لارج. اما دي فينجر لايك او فاين. هنا التوب بتاعها يبقى ايه؟ فلات توب، لكن هنا راوندد توب. يبقى دي لارج اند ايه؟ اند فلات توب. طب التابيل بتاعت التراكوما تبقى فاين اند راوندد توب. ادوتها الفرق اللي بعد كده باللون. بيقول لك ان التابيل ده دي بيبقى لونها ازرق. هو الهستامين والكروتين والبراديكولين هيعملوا لي دايلاتيشن في الارترز ولا في الفيز؟ الاثنين. بس مين عدده اكثر؟ الفيز. مدام البابيلي لونها ازرق يبقى ليه البابيلي هنا يبقى لونها بلوش؟ البابيلي بتاعت الرمد الرضيع بتبقى مزرقه شويه. قولوا انتوا عشان مين مور نيومرس؟ الفيز مور نيومرس عن الارترز. طيب هنا بقى الزبيلي دي بيبقى لونها اخضر لان الدايلاتيشن بيبقى مينلي ارتيريال بس مفيش فينوس دايلاتيشن. ليه؟ مش السبب الداخل هنا يا جماعه تراكم انفلاميشن. توقع الانفلاميشن بيعمل دايلاتيشن ارتيريال ولا فينوس؟ ارتيريال بس. خلاص يبقى لون الزبيلي هنا ازرق، لون الزبيلي هنا ايه؟ اخضر، لان الدايلاتيشن هنا مينلي ارتيريال بس. طب ليه هنا لونها ازرق؟ عشان مين مور ديومرا؟ البيت. تاني مقارنة. ثالث مقارنة لو قلبنا كورزوان فايما هنلاقي بابيلي عاملين ازاي جنب بعض؟ تلاقي بابيلي لازقين جنب بعض كده. عاملين منظر شبه الفوتوسينثيز. كابل ستون بيكتشر. عارف انت الصواريخ الصغننة لما يحطوا جنب بعض ويعملوا صورة؟ نفس المنظر. تلاقي بابيلي ملزقين في بعض عاملين منظر اسمه كابل ستون اند ارينجمنت. طيب خلي في التراكوما لما كنا بنكتب الكوزلاستايما مش لاقي البابيلي جنب بعضها عامله ايه؟ عامله مرضى عشان السجاله قضيفه بتسميه ايه؟ ده كوبت ستون وده جلد في اكيد. انا وجه اخر للمقارنه. هنا كوبت ستون محدش يكتب المقارنه، المقارنه موجوده على فكره. هنا كوبت ستون هناك ايه؟ جلد في اكيد. بص كده ايه رايك؟ الفورمك هنا في بابيلي؟ فورنيكس 3. هنا الفورنيكس في بابيلي. فورنيكس از افكت. ليه؟ ليه هنا مفيش بابيلي في الفورنيكس؟ البابيلي دي سببها توكسن. الفورنيكس بعيد جدا عن ايه؟ عن التوكسن. الفورنيكس ده بعيد عن مرمى التوكسن، فلازم الفورنيكس هنا يبقى 3. ماشي يا جماعه؟ فورنيكس 3. ده اللي انا بقولكوا عليه بقى. تفيد ده منظر الكوبل ستون. البابيلي ملزقه في بعضيها. على فكره في حته كده يعني هقول طالما جت صورتها دلوقتي بيقول لك ان التوكسنز بتاعتها بتاثر برضه على ايه؟ على الكورنيا. تيجي تحصل كورنيا اكتر. الكورنيا اكتر دي ساعات يحصل على شويه امراض ينشفوا عليها كده. كان الالسر بتحمي نفسها بدرايف بالتشارج. سميها الالسر ذات الجرع. الالسر ده ايه اللي قدامكم اللي عايشين فينا دي بس عليها اي شيء الابيض ده؟ عليها درع او درايد بتتشرب. بنسميها الالتر ذات الدرع. او بنسميها ايه الالتر دي؟ حد يشوف كمان هقولها كمان شويه تاني. لا شيلد الالتر. شيلد الالتر. يبقى الرسمه دي فيها ايه؟ الصوره دي فيها ايه؟ كوبل ستون ارينجمنت وايه؟ وشيلد الالتر. يبقى عنده ايه؟ عنده رمض رضيع. هوريكم الكوبل ستون ده باين هنا قوي ان الدبيلي لازقه في بعضيها يا جماعه. شايف كيف؟ كل دبيلي لازقه في اختها. هذا البابيلي هذا معنى. طب مين اللي في النص ده؟ بتتشرط اللي هو الروبي ده. هذا الكوبل ستون بيكتشر. ماشي؟ ايه قبل اخش في النار العيان ساعات اقلب العيان اقلب عين العيان بلاقيه في عمار يكون مثلا جاي لي منظف عينيه كويس ازاي اخلي العمار يظهر يقول لك ايه اللي كان العيان بقيتين ثلاثه سنه بقيتين ثلاثه هتلاقي بدا يظهر الايه العمار لو خدنا العمار ده يا جماعه بعدنا المعمل اهم خليه ان هي موجوده جوه هذا العمار ايه الخليه بتاعت الاساس دي دي هذا العمار ده طالع هذا العمار ريتش ان الدينوكليت ومرضى بأمليان مكالية اللي اسمها الدينوكليت طيب يبقى عشان العمار يظهر من السنة بقيتين ثلاثة ناخده نبعض المعنى هنلاقيه ريتش ان الدينوكليت نقول بقى ان المرض بتاعنا ممكن كمان يصيب المنطقة الليمفوس او منطقة البلبر كونجكتيفا ايه اللي هيحصل بقى يقول لك ان الحيه بتاعتي تبقى معرضه اكثر للتوكسين هيتكون حاجة أكثر من الزبادي هيتكون مواد جيلاتينية أو جيلاتي لنسانتي نوع حاجة أكبر من الزبادي يعني بص من العيان كده بص تلاقي عبد الله بس كده بقى يتكون عندك تكون فوق الأول جيلاتي لنسانتي هنا وعندك يتكون هنا ميديا الأندلاترا لأن دي أكثر حتت معرضة للتوكسين يبقى يتكون جيلاتي لنسانتي أبدا حاجة أكبر من الزبادي سؤال حضرتك أكيد سببها إيه التوكسين هتلاقي إيه في المنطقة دي هايبرليزيا يبقى برضو بسبب هايبرليزيا اوف ذا ايبيثيليوم جيلاتي مش هشرحها عليها دلوقتي بعد شويه لو بص العيان اكتر يبتدي يحصل جوه الجيلاتي اللي عند الليمبر دي يتكون نقط كبير او نقط بيضاء بص جوه اهو يتكون نقط بيضاء جوه الجيلاتي نفسها اسمها ايه النقط البيضاء اسمها ترانسا سبورتس ترانسا سبورتس عباره عن ايه بقى النقط البيضاء اللي جوه دي حاجه من الاثنين يا اما كالسيوم دي بوزيشن يا اما دي بوزيشن اوكسيدينو سيل يعني الترانس سبورت يا اما كالسيوم دي بوزيشن يا اما عباره عن تجمع من النقط البيضاء اللي جوه النقط البيضاء اللي جوه تجمع من الكالسيوم او تجمع من الايدينو سيل الايدينو سيل بص هنا فيه ايه دي جيلاتي مطمئنة عند الليمبوس هي باينة الحتة البيضة دي جيلاتي مطمئنة عند الليمبوس هنا السبب أول كسرة اللي جاي منها جيلاتي دي جيلاتي مطمئنة اللي عند الايه؟ عند الليمبوس هي باينة هنا صح يا جماعة؟ ده جيلاتي مطمئنة حتة مشجعية مين شاطر يقول لي هنا ايه؟ النقط البيضاء اللي جوه دي ايه؟ ترانس سبورتس دي عباره عن يعني عن كالسيوم يعني يزيدوا في شفتهم بقى؟ طب وات ويل اوكير ان ذا كورنيا؟ عندك ايه اللي هيحصل في ذا كورنيا؟ ده مش بيسميه كومبليكيشن ايه اللي هيحصل في الكورنيا؟ الشوكس زي ما قلتها بتاع كونفرتايفا بتاثر على الكورنيا ايه اللي هيحصل بقى؟ ممكن يحصل شويه اكثر صغيرين جدا في الاول توكسن تعمل لي اكثر صغيرين فيهم ايه الاكثر الصغيرين؟ سوبرفيشيا بانكيديت جرادات اول واحد وضعهم عالم مصري اسمه توكسي سميناه سوبرفيشيا بانكيديت جرادات اوف توكسين او توكسي او بعدين التوكسين هتجمع الالسن تجمع او هتعمل الالسن كبيره ممكن الالسن دلوقتي تجمع او هتعمل الالسن كبيره نسميها على اسم المرض نسميها فيرنال الالسن نسميها فيرنال الالسن الأكثر دي بقى ممكن تعمل لي حاجات كتير قوي ممكن الأكثر دي رقم واحد انا الأكثر ايه تبص تبص تلاقي يخش لها بلاد فيسلز من جميع الجوانب كده ايه بلاد فيسلز ماشي والبلاد فيسلز دي تطلع ايه؟ انفلامات رسل واضح ان تكون ايه؟ البالانس داير حتة معينة ولا داير داير؟ داير داير بتكون حاجة اسمها انيولار بالانس او 360 ديجري بالانس أو ممكن تمبلي زي أي أكثر تيب مكانها إيه؟ وبس أو الأكثر دي تيجي تغطي نفسها بدرع بدرايف إكسوليك أو بتسميه إيه بداني بتسميه إبيثيليال بليك وبنسميها إيه ساعتها؟ بنسمي الأكثر ساعتها إيه؟ شيلد أكثر شيلد أو لو تغطت نفسها بإكسوليك فالشكل العيان بيتكون عند الليمبا جيلاتينوماسس، يصار جيلاتينوماسس مواد الجيلاتينية دي اللي هي لما تلحم دي بايه؟ انكسار اوباسي. اوباسي عبارة عن ارك، هذا الارك له اسمين اسمه سودو جيرنو توكسون او اسمه قوس الحب كيو بي دو، قوس الحب كيو بي دو قوس وسهم والحاجات اللي اول تعرفينها دي قوس الحب كيو بي دو يعني قوس في ده عائلة مغرفين ده وتعمل ام وين ايه عايزين اول فلوس ازاي موش روش ايام كل الزبع عايزين عائد اللي يحب ده يبقى ايش يا جماعه فالنتاين فالنتاين فالنتاين دي هو في الصيف بتاع الفالنتاين يعني عد عد عد يبقى دي الام اه هو ده الاصح انا عايز اعرف مين بيقول لك ايه كنت دارك ان المنظر ده ممكن يتعرف مع منظر تاني بيحصل في الناس الكبار بس الذكار اللي جاي ده او الارك اللي جاي ده مش على الليمبك مش على الليمبك شوية اسمه ايه؟ اركب سنين. عايز اقول لك ان هذا المنظر السودو جيرمو توكسيك او كلوبيد زبون لازم ديفرنشال دايجنوز فروم اركب سنين تفرق واحد حاجة تيجي هنا اهو حتة ايه؟ حتة فاضية هنا في حتة فاضية الحته الفاضيه دي اسمها ايه؟ انترفال اوف فوكس. خلاص؟ على فكره ايه ده؟ سودو جيرنو اي حاجه في المنهج عامله قوس نسميها جيرنو توكسن. بس ده سودو، لو مين شاف الهودي فين الترو جيرنو توكسن؟ اهو قدامك اهو اللي هو مين؟ الاركستينين. الاركستينين اسمه اركستينين او ترو جيرنو توكسن. الرمد الربيعي لما يعمل سكار. الرمد الربيعي الرمد الربيعي لما يعمل سكار بيسميه ايه؟ يسودو جيرنو توكسن ايه؟ يا كلوبيد. وعرفنا ازاي نفرق ما بين الاثنين دول؟ بوجود الحته الفاضيه اللي بنسميها فلوس الاكسبرفات. كل ده كوب ونقطه رقم 6 كوبتين. العام بتاع الرمد الربيعي ممكن الاقي عنده قرنيه مخروطيه كيراتو كوب. ايه العلاقه؟ انا رايي ان العلاقه الى الان غير واضحه. يعني انا عندي رمد ربيعي ممكن الكورنيا تبلش كده اهو ويطلع منها مخروط، اسمه ايه المخروط؟ كيراتو كوب. العلاقة محدش مش واضحة، بس في دكتور قال لي مرة علاقة أنا مش فاهم مش مقتنع بيها، ولكن قعدت أقرأ من الربيع دي العكس يعني صح. يا من الراجل من كتر الدعم القرنية بتبقى ضعيفة، قمت إيه؟ مش الغلط. لا لا يبقى العلاقة أنا لو خسرت كده هنا العلاقة الرابع أنا مش مقتنع. واحد يدخل في مجلس صغير عنده رمد ربيعي أخيرا لما يكون عنده إيه؟ جلد كونس، أنا كده يعني عنده جلد كونس بدور على إيه؟ رمد ربيعي. ده المنهج اللي قلت لكم يا جماعه ده كيو بي سبون وده ارك السيريز عرفت منين؟ هنا في لوس انتر هنا في حته فاضيه هنا ايه؟ هنا مفيش صح؟ واضحه الصوره دي ولا ايه؟ اقول لك ايه؟ واضحه حد مش عايزها؟ واضحه واضحه واضحه واضحه اكثر اعمل ايه؟ الكتاب اللي انا قلته كله العلاج بقى العلاج كله يعتمد على ان المرض ألف كل العلاج عرض هو المرض كيف لوحده عند سن البيوت العلاج كله عرض يعني يعتمد على ان في ألف هنديله ايه؟ في ألف يقول ايه دي انت مستريتك حاجة اقوى ندي ايه؟ دي ايه؟ ده سيستيريك طب نعمل ايه اللي عيب لوكال؟ حتى فاكر المرض ده سبب تعرض للانفكشن الالترا فايلت ريز من العيان ده قلب الصدره تنتهي درجه الرطب مش نضاره من 5 جنيه نضاره محترم ليه 100 جنيه انتي يو في مش نضاره بتاكل مش عارف سيمي انتي يو في نضاره ايطالي ماشي يبقى انت تنضاره من الشمس انا عندي عليه وقت استخدم كمادات ميه ساقعه واحده واحده كل دول ليه لوشن الاول ليه لوشن في مشكلة بتتقابل ده العيان ان الديسكشن اللي بيتكون هنا يا جماعه صعب جدا في يخرج حتى لما بيشدوا كان بيعمل ايه بس ازاي ادوب العمر ده واشيله بسهوله بحط قطره اسمها نيوكوليتيك قطره بتدوب العمر هتضايق في الطحين نص في البلد اللي عنده دواء صحه في البيت مذيب للبلغم مذيب للبلغم اللي هي الماده المذيبه للبلغم اللي جوه دواء صحه هتضايق في الطحين عملنا منها ايه قطره عشان تدور العمر ده فيبقى ايزي ريموف طبعا منطقي ان انا استخدم اثارات انتي هيستامينك المرض كله قل مش نستخدم اثارات كورتيكوستيرويد ممكن نستخدم الدروب وانت ممكن نحقن الكورتيزون في العين طرطف تبقى صبره طرطف انجكشن اوف ستيرويد بس بيستحسن ده ما نستخدمش الكورتيزون وعينين دول مش كتير في بريدوسا في الجزئيه لان العيان بيحب الكورتيزون عادي يهرش وعينيه حمراء اول ما تحط له وقتين كورتيزون تلاقي عينيه بتريح يفضل يستخدم الكورتيزون لحد الايه؟ لحد البيوبيت برولونج ديوز اوف ستيرويد ده مصيبه سودا استخدام كورتيزون لفتره طويله يعمل كاتاراكت يعمل ايه؟ يعمل جلوكوز انا بعمل ايه يا جماعه؟ بقول للعيان استخدم فتره الكورتيزون لمده اسبوع هو اكتر من كده خايف من البرولونج دي وخايف من الكاتاراكت من برجوم بعد اسبوع قفل وفي قطره بعدها تمنع ان الخليه تمثل دراكشر اسمها ايه القطره اللي بعد كده؟ ماسك سيل ستابيلايزر قطره تمنع الرابشر اوف ذا ماسك لو اضطريت لو اضطريت تستخدم الكورتيزون تستخدمه لفتره صغيره شورت تيرم ثيرابي ماشي يا جماعه لو اضطريت تستخدم الكورتيزون تستخدمه شورت تيرم ثيرابي وتستخدم كورتيزون ضعيف زي الفلورو ميثيلون ويك ستيرويد ويك ستيرويد احسن قطره والعيان يقدر يستمر عليها فتره طويله مفيش منها مشاكل واقول استخدمها براحتك خالص قطرات الايه؟ الماسك سيل ستابيلايزر زي عندهم اللي هي مثال دايسوديوم كرومو جلايكيت في السوق اسمها اوبتي كروم اوبتي كروم مش ماكراكروم يالا ها اوبتي كروم مش ماكراكروم يا باشا احنا خدنا مايك قطره ماسك سيل ستابيلايزر عملنا كل ده والدليل اللي مش راضي انا اتكلم نعمل ايه؟ الدليل دي انزيمشن ممكن اتحسب اتحسب بالمصر هيطلع مكانها لا ما بعد الكحل اعمل هنا ايه؟ بيتا اراديف لحظه يعني حد كرامينج فول باي بيتا اراديف كرامينج وبعدين بيتا اراديف البيتا اراديف بيجي يعمل ايه؟ بيجي على الضغط بيتا اللي هنا بيتا اراديف ويقفلها البيتا اراديشن بيعمل حاجه اسمها اند ارترايتس اوبليتراز اند ارترايتس اوبليتراز يعني ايه بالظبط فصعب بيحصل ايه ريجارد ممكن اجي على الدليل دي يا جماعه واعمل لها كي بالتبريد واحط عليها التلج كي بالتبريد تضمر وكرايو ثيرابي ممكن اجي احسن فترات الموضوع على فكره اثرات اميونو سبريسيف عارف دواء السرطان فايبروسكول حط منه اثرات تحط القطر في عينيك تلاقي ايه تلبابيلي حصلها ضمور قطرات سايكلو سبورت 2% قطرات تحضير خلاص يبقى ازاي ادمر البابيلي احكتها وبعد ما احكتها هعمل بيتا اراديشن اعمل لها علاج بالتبريد كرايو ثيرابي احط في عين العيان قطرات اميونو سبريسيف سايكلو سبورت حد فاكر الالشر بقى اللي عليها ابيثيريال بليك ما ايه شيلد الالشر من الشيلد الالشر دي انت بتحب كان الطبقه دي تمنع الدين ازاي اعرف بقى شيل تاثر هي لابسه اكيد هشيل الايه الطبقه دي كرابنج قال عليا او ممكن اشيل الطبقه واشيل اساسا الحته اللي فيها اثر كلها. يعني ممكن اعمل سكراب، ممكن اعمل سوبرفيشال كريتكت بالمصر. انا ممكن اشيل الحته دي مش بالمصر، اشيلها بالليزر. اي ليزر اللي بيقطع التغليف زي ما الليزر العلاج اسمه بي اي كي، علاج بتشيل الحته دي. الليزر اسمه بي اي كي فوتو ثيرابيوتيك كريتكت. لو لقيت الحته دي خفت قوي اما احط هنا ايه كريتوبلاست، او ممكن احط هنا غشاء ماشين خياطه امبيوتيك ممبرين. ازاي نتعامل بقى مع الالتر الشيلد الالتر نجحتها بسيط كده ده اسمه ايه كريتوبلاست. بنشيلها بالمشرط سوارتيشن كريتكت وبنشيلها بالليزر بي تي جي. وبعد ما نشيلها ممكن نحط بقى اي حاجه، نحط كريتوبلاست او نحط امبيوتيك ممبرين اسمه جاين سابيلاري كونتراكتايكوس شبه الرمل الربيع بالظبط. السبب بقى ان انت لابس في عينيك فورين بودي لمده سنين. كونتاكت لينز اشهر مثال، يعني كونتاكت لينز في عينينا لفتره طويله. الكونتاكت لينز دي فورين بودي بتريتيت الكونتراكتايكوس وتكون ايه؟ كونتاكت لينز ريتيت الكونتراكتايكوس تكون لارج ايه؟ جاين سابيلاري كونتراكتايكوس تعبها فورين بودي في عينيك لفتره طويله. في امثله بقى كنت اتكلمت فتره طويله، واحد بيلبس عين صناعيه ارتفيشال ار، واحد عنده غرزه هنا في القرنيه والغرزه دي اكسبوز فتره طويله كانها برضه ايه فورين بودي سوتشر. بس اظهر مثال هو ايه كنت اتكلمت عن كنت اتكلمت نوع فاشل. اتوقع شفت كنت اتكلمت كان المرض اكتر ولا مرض الصبح. ان الصبح تبقى طريه وجميله تسمح لك انك تلبسها لفترات طويله وتنام بيها وبتاع، يبقى الصوت اكتر من الفرد. طب السؤال الجاي اجابته سهله مش منطقيه، يعني الاكستندد وير كونتاكت لينز ولا الديلي وير؟ اللي بتلبسها فترات طويله الايه؟ الاكستندد وير. طبعا العين هيقول لي انا حاسس بمري فوري كويس عينيا، كونتاكت لينز مش مريحاني، هبص في عينيه الاقي ده، الاقي جاينت بابلي شبه البابلي بتاع رمض الربيع بالظبط. اذا العلاج يبقى زي شبه علاج مين؟ رمض الربيع. وانا لقيت الكونتاكت لينز يرميها يوقفها. الصورة دي بتخلص الدم. شايفين الكونتاكت لينس اللي هنا؟ اه باين. الكونتاكت لينس باين هي، الحركة بتاعها باينة. يعني فرقها بس بكونتاكت ومعها جاينت ايه؟ جاينت لابيلي. المرض اسمه جاينت لابيلي. الكونتاكت لينس ايه؟ ان فرقهم عن بعض الكونتاكت لينس ايه؟ اه دي ستوري الكونتاكت لينس يوز. اخر بقى حاجة ممكن اخدها النهاردة. يا جماعة خلص دقيقة الساعة؟ خلص دقيقة الساعة؟ اه طبعا ليه؟ ايه بقى موضوع تاني خالص ملوش علاقة بالكونتاكت خالص. هتمشي؟ اه انا عايز تخطيها قبل كده ناخد بقى مش هتعرفها بجد انت عمرك هتيجي بس هتيجي بيجي نرد. هو الحته ايه خلاص كده هناخد بقى حاجه جديده بالنسبه لكم. هناخد بقى مرض تاني خالص ملوش علاقه بالكونتاكت لينز، مرض له علاقه بالديجنريشن اوف ذا كونتاكت لينز. مرض العرض اسمه الزفرة او فريجيا. فريجيا او الزفرة يعني اقول لك انا عندي زفرة. يعني ايه عندك زفرة؟ دي النون وضع عيان المفروض يكون زكايبا جاي لحد فين هو انا لمس بتاع الصوت الناس اللي بتتكلم ممكن يا جماعه العين يحصل له حاجه غريبه بقى تلاقي كنت زكايبا بدون سبب دخلت من هون اهو ركز على مين؟ الحته اللي داخله دي شكلها مثلث فوق البطن. ترانجلر انكورسمنت يعني زحمه. ترانجلر انكورسمنت اوف ذا كونتراكتايفا اوفر ذا ايه؟ اوفر ذا حته مثلثه من الكونتراكتايفا دخلت على الجوه. السبب غير معروف وتلاقوا السبب غير معروف. ما عندناش غير مين بنات تاني ممكن ليد والاسترا فايلوت فيز والتراب والشمس والحاجات عشان ايه؟ السبب غير معروف. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط يا دكتور؟ ايه الباثولوجي؟ بيقول لك الكونتراكتايفا محترمه ده يمكن تدخل الكورنيا كده لوحدها. الكورنيا اللي ادتها فرصه ايوه بص كنا نتابع عباره عن حاجتين ايبيثيليوم وشفت الايبيثيليوم هنا فيه فايبروفاسكولار في فايبروفاسكولار C5 هو باسكولار تيشو. لا يمكن كنا نطلع الا عليها تخش هنا الا لما كنت الكورنيا تديها فرصه. ده الجومنت امبريم وده بالسرعه بيقول لك بدايه المرض كالاتي: يحصل انستراكشن في الجومنت امبريم والانستراكشن في السوبرفيشال استروم. الحته دي بقت ايه؟ بقت فاضيه. ممكن بقى مين ينتهز الفوتو ويخش كونزاكتايف اتاك الاثيليان بدا يدخل ويخش مش الاثيليان بس والدائره اللي تحتيه كمان اللي هو الفايبروفاسكولار ايه؟ فايبروفاسكولار ده ساعتها السهم ده بيشاور على حته اسمها ايه؟ تريشن. يبقى بدايه التريشن هو الاتي حصل ديستراكشن فين؟ في البومنز ريمبريف اند سوبرفيشال ستروم. طب وبعدين؟ مين اللي دخل؟ ها؟ حصل بروليفريشن لحاجتين مش الابيتيريوم بس. الابيتيريوم اند ايه؟ اند فايبروفاسكولار تيشو. خلاص؟ لان القصه؟ يبقى الكورونيا هي اللي ده توصل ليه انها تخش العيان ده اهو بتيجي من اربع حاجات بحرف كبير. اللي ده كان تقليل ده بيعتبر كورن بول وبيجي من اول دي بريست كانسر. شكل الاستريجيا في الف دي بتتفجر. سؤال بقى رقم ثلاثة واربعة اسئلة سموي مشهورة جدا ومهمة جدا. اسئلة سموي يقول لك ايه؟ ازاي العيان ساتوريجيا بيجي له ديمينيوشن اوف ذس؟ تاني سؤال ازاي عيان ساتوريجيا بيشوف ديبلوبيا؟ يبقى كام دي؟ 4 في 2 دي او ديمينيوشن اوف ذس هو ديبلوبيا. ازاي العيان بتاعنا يشوف او نظره يقل؟ تريجر ده بيكبر، ممكن يكبر يكبر يكبر حتى ما يوصل لحد فين مين ويغطيها؟ بيبقى ساعتها مش هتشوف. يبقى يأثر على الفيجن لو غطى البيبقى. كمان بيقول لك ان التريجر ده بيخش جوه القرنية، ممكن يا جماعة يبور السيركس الذكورية، يخش جوه القرنية يعوجها. لما يعوج القرنية ذيس سكولز يبقى بيأثر ازاي على الليبر؟ يغطي البيوب اللي هي او القرنيه ويعمل ثاني حاجه ازاي بيعمل دبلوبيا؟ بص انا عندي العين دي اهداف فيها تريشيوم والعين دي مش هاد دي انا التريشيوم هنا. بقول لك وجود التريشيوم هنا بيخلي العين دي ما بتتحركش براحتها. وجود التريشيوم بيعمل حاجه اسمها ليميتيشن اوف ذا موفمنت اوف ذا ار. لو العين دي مش بتتحرك براحتها ودي بتتحرك براحتها وانت بتبص على شخص قدامك، العين دي لما تتحرك براحتها لازم الصوره تيجي فين؟ هتبص العين دي مش عارفه تتحرك براحتها من فوق هنا. فالعين دي مش عارفه تتحرك براحتها فمش عارفه مش عارفه تجيب الصوره على ايه؟ على الفوبيا. العيان ده هيحصل له ايه؟ هتلاقي دايما الصور في العين ده اوت سايد ذا فوبيا والصور في العين دي صور كويسه على الفوبيا. لما المخ يجي له صورتين، صوره على الفوبيا وصوره خارج الفوبيا، يعرف يجمعهم يجي له ايه؟ ديبلوبيا. ايه السبب بقى؟ ايه سبب الديبلوبيا هنا؟ ان التريجر عمل ايه في المومنت اوف ذا اي؟ ليميتيشن. في عندي ليميتيشن اوف ذا مومنت اوف ذا اي. رقم واحد مين اللي عمل ليميتيشن؟ تريجر. صح؟ رقم اثنين ممكن يعمل ليميتيشن حاجه اسمها سمبليفر. ايه ده؟ ايه اللي يخلي العيال بتاع التريجر يجي له ايه؟ طب ايه علاقه السمبليفر بالموضوع؟ السمبليفر بيجي بوست اوبش. يا جماعه علاج التريجر اللي انت بايه؟ تشيله. ده عيان اهو ولا التريجر اهو. لما بشيل التريجر بيتكون ايه هنا مكان التريجر؟ رو اريا. حتى رو انا شلته. ممكن لو انت بتكون مش شاطر وعورت الاوبن ليج مارجن كمان بقى عندي تو رو اريا اوبوزيت ايتش اذر. ممكن بعد العمليه تلاقي اللب راح لازق هنا كده، تلاقي اللب لازق هنا. عقله جدا. اللب لما يلزق في العين كده زي ما انتم شايفين نسميه ايه؟ سودو تريجيوم. خلاص؟ وجود هذا السودو تريجيوم بعد عمل سوري وجود هذا السمبليكرون اسف. وجود هذا السمبليكرون من الموبايل ده بعد عمليه التريجيوم اللب لزق في العين. ده تذكر لما الليد ينزل في العين نسميه ايه؟ تبريد. برضه نفس الفكره الليد لما ينزل في هذه العين يعمل ايه في الموفمنت برضه؟ ليميتيشن برضه. يبقى خلاص اللي هيعمل ليميتيشن اوف ذا موفمنت حاجتين ايه وايه؟ يا التريجر شخصيا يا بعد عمليه التريجر حصل ايه؟ بعد عمليه التريجر بيحصل ايه؟ دكتور اشتريت يحتوي الكيتوز دايما ممكن بايلاترال ممكن هنا هلاقي العين كده ولاقي التريجم اهو. التريجم ده بيتكون من ثلاث حتت. الحته دي اسمها الايه؟ والحته دي اسمها النك والحته دي اسمها الايه؟ الفرس. يبقى بيتكون من ايبكس مش عارف سورس مش عارف سورس. بيتكون من ايبكس ونك وبوتس. هذا التريجم. خلاص؟ دايما خلي بالك في سؤال ممكن اقول عليه فلوس يعني لو ما عرفتوش اقول عليه فلوس. ممكن تلاقي قدام الايبكس هنا خط كده بيومنتس. عباره عن ايرن ديبوزيشن. قدام الايه بنسميه سوكر لاين عباره عن ديبوزيشن اوف ايرون. انا قلت قبل كده من اين ياتي هذا الايه هذا الايرون جه من الخط الاول الايرون اوف ديبوزيشن تجي منين؟ هاتنا البحر صح كلكم قلتوا عن الدير. بص لو على خط سكشن انا قلتها قبل كده مش كان في فلوس يعني تطلع ده تريجا ما هو الحته ده هيك حتى هي الدموع بيحطها ستاجنيشن هنا اهو هي المنطقه دي الدموع دي فيها حديد وبتعمل هنا اهو دي بوزيشن اوف ايه؟ ايرس. يبقى السكوكر لايت هي الدموع من ضمن الكونتنت بتاعها فيها حديد الكونتنت بتاع الدموع فيه حديد. يبقى السكوكر لاين ده بيجي منين؟ من ايه؟ خلاصه من التير. دايما بقى هنا لازم تبقى الكاميرا والنوت كده هذا الشيء ميديا. ده اول سبب ان السلفيبرا فيشر فتحه عينيك اوسع ميديا. فدايما الامراض كلها معظمها تيجي ايه؟ تيجي ميديا. حاجه ثانيه يقول لك ان كميه الدموع ميديا اللي قليله. الدموع ميديا اللي قليله في ريلاتيف كتير ديفرنس. الدموع لما تبقى قليله ده سورس اوف انفيشن وبيحصل هنا تريجن. السؤال بقى ليه الدموع هنا قليله؟ اللكمة الجراند موجودة ايه؟ لكمة. فالدموع بتيجي هنا هو الاول على ما توصل هنا هو تقول الدموع كده او قلت يعني تماني؟ الخلاصة الثاني سبب ان الدموع بتاعت عينينا تبقى فين اقل مين هي؟ فلما برضو معظم الامراض تحت ايه؟ ماشي يا جماعة؟ فهمنا ليه التريجن بيحصل ميزة دي او انواع التريجن ايه؟ في تريجيا خلص عليك ايه تريجيا الممبرين ضعيف كده في بلد بيسوس ضعيفة قوي جدا حاجة بسيطة في تريجيا تاني مش هلاقي الممبرين هلاقي تريجيا بحتة لحمة تريجيا ومليان ايه مليان خراطيم من البلد بيسوس تريجيا اللي ممبرينة وفي بلد بيسوس قليلة ده بنسميه ستيشنري تريجيا يبقى تم ممبرينا في بلاك بيسلز قليله وعلى فكره من كتر ما هو بيبقى ضعيف ممكن اشوف من وراه الديشن ده يبقى سيمي ترانسلوس اشوف من وراه مش كتير هوريكم صوره دلوقتي طب وصلني بقى التريجن التاني البروجريسيف تريجن سياتيك ومور فاسكولار مليان بلاك بيسلز وبلاقي خط قدامه مش خط حديد لا خط ده ايه عباره عن انفلاماتوري سيلز هنا كده قدامه عند الايه الانفلامات والسيلز دي اسمها انفلتريشن كاب اول ما الاقي الانفلتريشن كاب ده قدام التريجن اعرف ان التريجن ده اكتف اعرف ان التريجن ده بروجريسيف تريجن في تريجن بقى نوع ثالث كل ما اشيله يرجع كل ما اشيله يرجع يبقى ايه؟ ريكارنت ايه رايكم في التريجن اللي قدام كله؟ بروجريسيف ولا ستيشنري؟ بروجريسيف مليان بلاد بيسلز وتخيل بحته اللحمه شايف كل ده؟ شايفين ده؟ حتة البيضة دي دي ايه بقى؟ الكاب بينا؟ حتة البيضة دي الانتريشن كاب ده؟ هكت انتريشن كل دي الانتريشن ايه؟ ايه رأي انتريشن ايه ده؟ ممبرينة ومن كل ما هو ممبرين ضعيف انا شايف من وراء شايف من وراء هنا ايه؟ الكاب الالتيني فانسلوس دي حتة كده مهان دعوة الموضوع يعني لو جبنا ألم أو جلاستر وعديناها من تحت التريجن ده تعدي؟ لا يبقى التريجن بتاع النهاردة جلاستر روت محدش يفكر هذه لوحدها جلاستر روت كان بار أندر إيه صح ولا غلط؟ موجودة في الجبل التريجن ده لسه بيبتدي لسه توممون اهو لسه بيقول ايه ماشي؟ التريجن وصل لحد مين؟ وصل لحد الجبل وصل لحد البيومس على غير البيشن احنا بنتكلم عليها كله اسمه ترول بيشن هو في سودو طبعا خدنا لي يوم مره ده استروت ريجن لكن في ريجن تاني بقى كده لو انا عنده ارثر هنا ولازق فيها حته كونفرسايفه كده ده بنسميه ايه بقى سودو تري خلاص ده عباره عن ديجنريشن لكن ده سببه اكثر زي ما اتفقنا التروت دي الشغاله دي عن اي كونفرسايفه لسه قايل نيدا ولا جمبرال نيدا لكن ده ممكن يحط اي حته يعني لو مثلا في اكثر هنا كده زي الفولد من تحت كده مش لازم يبقى ايه نيدا يبقى ده نيدا ده بيحصل اي حاجه اهم فرق لو جبت جلاس روز بالميجي عديتها من هنا تحت التروت ريجن تعدي لكن من تحت السودو ريجن تعدي ماشي يا جماعه في صوره جميله قوي لو انا جبت جلاس روز وعديتها من تحت لازم تعدي لكن الكبير الفولد اللي تحت ده سترونج لوت ده سودو ريجن لو جبت جلاس روز وعديتها من هنا كده تبقى تعدي صح جدا يبقى السودو تريجر بلاست روت كان بار اندر اف لكن هنا بلاست روت كان نوت بار اندر اف الكومبليكيشن خلصناها كلها قلتها خش على التريجر بقى امتى هتشيل التريجر شيل التريجر لو كبير امتى تشيل التريجن سيرجيكال كبير مش كبير يعني لارج كبير يعني سي دي اي ار تشيله لو كبير سي لو كوزموتيكال يبقى العكس بي لو بروجريسيف لازم اشيل الاي لو انكورشمنت اون ذا جيوب لو الايجن وصل للجيوب لازم يتشاف الار لو ريكارنت تريجن هقول لك لو ريكارنت وانت شيلته هيرجع تاني لا ما في حاجه اسمها انتي ريكارنس ميثود ازاي امنع انه ايه؟ انه يرجع تاني يبقى امتى نشيله؟ لو كبير خلاص بتشيله ازاي بقى؟ نركز بقى عشان العمليات عايزه ايه؟ مش عايزه انا جاي العمليات عايزه اذا لا مش عايز يا جماعه مش معقوله هات كل الصبر عشان في حته ساعه دلوقتي حط 7 دقايق بالظبط خلاص 7 دقايق في الحته دي اخلوا اول شيء وعملوا الروز خلاص انا بريشه يا جماعه بريشه اهو ماشي بريشه ازاي ازاي راح ناسكو من النيك بتاعه وراح جايب المنخرط وايه خيله كده من عند الايبك وارجع بيه كده طبعا هنا بشيل غصب عني هشيل جزء من الايه؟ كورنر بنسميها اكيد لاير من الكورنر بنسميها لاميلر كيراتيكس فبعد ما اشيله من على الكورنيا وبعد ما اشيله من على السكرير واطوي الاوكسجين هتلاقي هنا في مكانه فيه ايه؟ ارض وتلاقي هنا فيه ايه؟ تريجي مكانه اهو هتلاقي كونفرتات كده كده كده كده الحته دي من السكرير ما عادش عليها كونجكتايف بقى في حته من السكليرا بير مش متغطيه بالكونجكتايف العمليه على بعض اسمها ايه بقى؟ فلاميلا كيراتكتومي وسبير سكليرا تكنيك You will leave a bare area of the sclera. دي بتحسة دي بير. فلو زمان بيعملوا غلطة شنيعة يعملوا العملية دي وبعدين وبعد ما يخلص العملية يقولوا عامل خطوة سيئة جدا يروح جايب الإيدج ده من الإيدج ده وكلامهم مع بعض كده فاهمني؟ هنا في أنصر يروح جايب الاتنين إيدج وكلامهم مع بعض كده ثلاث مانتين بالإكسجين فلا دي وحشة ليه فلما خلالت الكونجنكتايب بس في بعضيها الكونجنكتايب بقت فضلة وراش حاجة هنا وراها انها تتحن في ايه؟ ترسمة لكن هنا فاضية مش وراها حاجة وما الكونجنكتايب تشارك في الهيلينج اوف ذا ألسر يعني يحصل تاني ايه؟ بتاع خلاص؟ لكن هنا اقول لك انا بني الكونجنكتايب بنفسي على نفسي تحكي بنفسك تكون الكونيا حاجة نفسيها وتتقابله فين؟ ليه بسيب بير اريا من الاستنافين تقولي ده؟ لما تسيب بير اريا من الاستنافين العملية دي جميلة قوي قوي ولكن دي نسبة ريكارنس 10% لان انا غالبا بسيب حتة من الاستنافين من عند البيت طب ليه بتكمل جميلة بتخش جوه وتشيلها وتغوط وتشيل لا بخاف على المناطق دي النوز بخاف على المناطق اللي هنا مين واطق اللي هنا؟ ميديا بيك قالولنا بغاف دخلت جوه قوي مش قاطع الميديا فدايما بتسيب بعض الادرين كانك سبت جزء من السرطان الوقت ده هو ده يعمل ايه؟ الريكارد يبقى بنعمل اكسجن والبيرد كلير تكنيك وللاسف في ريكارد 10% ازاي بقى نمنع الريكارد؟ تاني فكره بعمل عمليه كده اهو زي ما شفتي وبحاول امنع الريكارد في ال 10% ازاي؟ قول له عيان احنا خلصنا العمليه اعمل حاجه طب وبعدين يا رب هنروح الدكتور اللي جنبنا ده بتاع الاشعه يعمل لك ان هو على المنطقه ده ايه جلسات بيتا الراديشن ومرتبط بيتا الراديشن بتتقفل يا حاج وما يحصلش ايه؟ ريجارد يبقى نعمل جلسات بيتا الراديشن جلسات بيتا الراديشن الدور مهم 2500 راد في اول اسبوع بعد العمليه راد ده ايه؟ 2500 راد وحدة قياس البيتا الراديشن راد 2500 راد ان ذا فيرست كوشن لو انت مش عايز تنفع الدكتور بتاع الاشعه هتعمل ايه؟ تجهز عندك العياده لو انت مش عايز تنفع الدكتور بتاع الاشعه تجهز عندك العياده مرهم مايتو مايتر تي او مرهم سايو تي بس او مرهم فايف فلورو يوراتيك فايف فلورو يوراتيك ما هي المراهم دي؟ مراهم انتي مايتو مراهم لو حطيتها هنا اهو وإلا ولا ما يحصلش خروج ماي تو ماي ماشي تمام ماي تو ماي تو سي فايو تيبا فايف فلورو يوراتيك المرات دي كلها بتشتغل حاجه واحده انها انتي ايه انتي مايتوتيك تمنع البروتريشن اوف تيشو ده الجلسات دي او المرات دي اللي تبدا ايه اللي تبدا ايه بعد العمليه طب مفيش طرق احتياطات قبل العمليه في العين لو جايلك تبص لقيت التريشيا كده مليان خراطيم من البلاد بيتس انت لو عملت عمليه فيه كده غالبا هيرجع لازم الاول اهدي البلاد بيتس دي قبل ما ايه؟ قبل ما اشتغل لكن العين لما يجيلك بالورقه الفاضيه ده اقول له هنستخدم قطرات ستيرويد وقطرات ديكونجستنت الاول عشان احول التريشيا بتاعك من اكتف تريشيا لستيشنري تريشيا وبعدين نشتغل العمليه بتاعتك يبقى في احتياطات قبل العملية، قبل العملية لمدة يومين ثلاثة، أقول له روح مش هنعمل عليها النهاردة، ليه؟ أنا بقول عليها كده بقول له غفل يعني بقول له الإضافة بتاعتك ملتهبة. خد الأول إيه؟ ستيرويد ودي كونجنتال، تجي لي الظفرة دي بعد كده بقت ستيشنري أشيلها لك بقى. فهمت يا جماعة؟ أحدث من كل ده وأحسن حاجة بقى فعلا عايز صبر بقى وعايز الدكتور كده صبور. بعد ما يخلص العملية كده يوم جاي حتة ميوكا من البين وحطها هنا اهو ونغيرها خلصت لا يمكن يرجع حط جراف هذه الجراف بتشتغل كبارير عمره يحصل ريجارد بجيب جراف من ايه؟ كونتراكت فايبر او جراف من غشاء ماشين اسمها ايه؟ امنيوتيك من برين جراف يعني بعمل ترقيع حته البير حته البير احط عليها ايه؟ جراف ترقيع جراف الحاجة أحدث على فكرة، إيه الحاجة الأحدث؟ انا خلصت العملية هنا دي ارض وهنا دي بير ايه حتى دي بير ايه دي دولة اللي دي خلايا هنا هو كده هو وهنا هو كده هو تحت كده فوق تحت تسلمت ده خلايا جلعية ما تمثل والخلايا الجذعية دي حاجة وظيفة يقول لك دي خلايا جذعية بتكون في هذا الاتجاه كونتراكتايل وبتكون في هذا الاتجاه ايه؟ كورني وبعدين انت تشيلها من مكانها من هنا في المشرق تحطها هنا اهو تخيطها في المكان الجديد ايه؟ وخد بالك وعد لقطة وطب ايه؟ بتكون هنا ايه في الاتجاه ده؟ كونتراكتايل وفي الاتجاه ده تكون ايه؟ كورني فعملت ألف ايه من كورني تمثل عملية اسمها Excision with stem cell transplantation. Excision with stem cell transplantation. ولا بني؟ دي عند الأبر بارت اوف ذا كورنيا فوق وتحت خلايا اسمها ستيم سيل. تتكون كده كونجكتايفا وكده كورنيا. بشيلها كده هو لبسها كده هو في الطايرة. قلت لك ما تقلبهاش. لو قلبتها هتلخبط الدنيا. حطها في ايه؟ تكون في الاتجاه ده كونتراكتايفا وتكون في الاتجاه ده نيو كونتراكتايفا كده وكده نيو ايه؟ نيو كورني. ما نقل خلايا ايه؟ جزائية. تمثل ترانسبورت مهمة في عيان بقى من كثر ما عملنا له عمليات لا بنزلق من هنا. القرنية ده بقى الجزء ده من القرنية بقى ايه؟ الجزء بقى ضعيف وممكن احط هنا حته القرنية عشان ارجع الستراكشر اوف ذا كورنيا تاني مكان يبقى اسمها ايه؟ ستراكشر كيراتوبلاست. اسالك سؤال شوفوا فاهمين ولا لا. هل اي واحد بيعمله عمليه تريجيا نعمله بعدها ستراكشر كيراتوبلاست؟ بنعمل الستراكشر كيراتوبلاست مع الريكرنس تريجيا كوبيشن عشان ارجع الستراكشر زي ما كنا. في كل العمليات اللي فاتت انا لما بشيل التريجيا ببتدي اشيله منين؟ عند الايد. طرق العملية دي وانا بشيله كده كده كده ممكن اخش الورانيوم ممكن اعور الورانيوم اعمل بالفويشن بدل ما اخترع طريقة جديدة لا تعال عندي الريجن ده ماشي شيل من ورا لقدام مش قدام يعني شيل الاول عند الايه كونتراكتايفا ولما توصل هنا اهو ما تدخلش مشرط ده امسكه كده الحته اللي شفتها ايه امسكه واشيلها كده اهو يعني اشيله من ورا مش من ايه شنو قدام نكتبها دي شو موجوده على الطبق ما نشيله بالعكس ريترو جريد اكسيشن ريترو جريد بشقلب ايه الفكر ليه بشيله ريترو جريد عشان اقلل الانسيدنس اوف بعمل ريترو جريد اكسيشن ليه عشان اقلل الانسيدنس اوف بيرفوريشن العملية اللي اسمها ستاكينج اوبريشن دي هنكتب عليها عملية قديمة ستاكينج اوبريشن ماشي يا جماعة أي سؤال؟ حد عايز يسأل في أي عملية؟ انتوا ازاي بنلعب على الكلام؟ تبعت يعني الإشعاع حط مراهم من عندنا وحط جراف فين الكلام ده؟ ثانك يو